الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم، ما حكم نشر صور الذين يقتلون عبر الحكومة، التي تقتلهم الحكومة مما يسمون من الإرهابيين والدواعش وغير ذلك؟ هل نقل صورهم في وسائل التواصل جائز؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن الأصل في باب تصوير ذوات الأرواح الحرمة إلا ما دعا له داعي الضرورة أو الحاجة الملحة، فلا يجوز لنا أن نصور أو ننقل شيئا من صور ذوات الأرواح إلا إذا كان في نقلها أو تصويرها مصلحة خالصة أو راجحة، إما ضرورة أو حاجة ملحة. ولا جرم أن نصر صور المجرمين الذين يعتبر وجودهم بين الناس خطر على أرواح الناس وعلى أموال الناس وأعراض الناس ودين الناس، لا جرم أن وجودهم بيننا في حال خوف اختفائهم عنا وعدم معرفتهم بأعيانهم، هذا خطر عظيم على المجتمع والأمة. فمن الحاجة أن تنشر صورهم وأن تعرف أسماؤهم حتى يعرفهم المجتمع، فيتعاونون مع الدولة في التبليغ عن هذه الثلة الفاسدة والطائفة الكاسدة حتى ينتهي شرهم وينقضي ضررهم وتنكف عاديتهم وتكف أيديهم عن المسلمين وعن دماء المسلمين. فكيف تصلهم يد العدالة إذا لم يكن المجتمع يعرف صورهم؟ وبناء على ذلك فلا بأس بنشر صورهم في وسائل الإعلام حتى يتعرف المجتمع عليهم بأعيانهم، ولا بأس أن يتعاون الناس مع ولاة الأمر في نشر هذه الصور في وسائلهم الخاصة، لأن هذا ضرورة وحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، وتقرر والمتقرر عند العلماء أن الضرر الأخف يحتمل من أجل الضرر الأعم. فإذا سلمنا أن في نشر صورهم شيء من الضرر، إذا سلمنا أن فيه شيء من الضرر، فإننا نستدفع بهذا الضرر الأخف ضررا أعظم، وهو اختلاط هؤلاء بين بالمسلمين ووجود الخطر العظيم الداهم ما داموا في المجتمع. فلا بأس بنشر صورهم في أي وسيلة إعلامية سواء أكانت مرئية أو مقروءة، ولا بأس بالتعاون مع ولاة الأمر في نشر صور هؤلاء في الوسائل الخاصة بك أي وسائل أو غيرك من المسلمين، في موقع التويتر الخاص بك أو موقع الفيسبوك الخاص بك، وكذلك نشرها في بما يسمى بالواتس أب ونحوها من الوسائل حتى ينتشر العلم بصورهم في المجتمع، فيسهل حينئذ القبض عليهم، لا بأس بذلك، لأن هذا من الضرورات الملحة والحاجات العظيمة والتي بها نجاة المجتمع وحماية الأعراض والأنفس والأموال، والله أعلم.